ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا في التعلق بسببهما، فمن رزقهما فهو مرحوم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. وهما أعني العلم النافع والعمل الصالح مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرف العلم لشرف معلومه تابعا، كان أفضل العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. ولا سبيل إلى تحصيل هذين النورين التوحيد وعلم أحكام أفعال العبيد إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وجاءت الكتب السماوية بوجوب طاعته واتباعه، وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يؤكد ذلك أن الله تعالى جمع بين الإيمان والعمل الصالح في جمع غفير من آيات الكتاب العزيز. الإيمان والعمل الصالح، لو تتبعت الآيات التي جمع الله عز وجل فيها بين الإيمان والعمل الصالح لا تكاد تحصى، وهو ما نحن بصدد بيانه من أفضل العلوم وأشرفها علم التوحيد وعلم الفقه. ولقد نظرت في مادة الدروس التي تعقد في هذا المسجد العامر، فوجدتها خالية من هذا الفن الرفيع والخير العميم، ألا وهو الإلمام بأحكام الشريعة أو أحكام أفعال العبيد. فرأيت أن أضرب بسهم في هذا الخير لعلي أنفع نفسي وإخواني بشيء ندخره يوم لقاء الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان اختياري لمادة الفقه وأصوله لعلم اليقين بشدة الحاجة إليها إلى هذه المادة، مع تقصير الكثيرين في تحصيلها وتتبع مجاري العلم بها، مادة الفقه وأصول الفقه. صحيح قد يقبل الواحد منا على قراءة كتاب في الفقه مثل كتاب مثلا فقه السنة أو نحو، وليس هذا من باب مدارسة الفقه في شيء، وإنما مجرد معرفة بالأحكام العملية فقط. أما الدراسة فلها شأن آخر يتبين إن شاء الله من خلال عرضنا للكتابين اللذين اخترنا تدريسهما إن شاء الله تعالى، ألا وهما كتاب الروضة النبية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان رحمه الله تعالى، وهو شرح لطيف على متن جيد ماتع نافع مبارك، وهو للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يدعى بالدرر البهية في المسائل الفقهية. هذا المتن شرحه جماعة من العلماء، منهم الماتن نفسه الشوكاني، له شرح لهذا المتن اسمه الدراري المضي شرح الدرر البهية، وابنه له شرح ايضا لكنه متعذر او يتعذر الحصول عليه، ثم شرحه صديق حسن خان في الكتاب الذي معنا، كتاب الروضة النبية شرح الدرر البهية. وتتابع العلماء رحمهم الله تعالى، خاصة علماء أهل السنة، على شرحه وتدريسه والتعليق عليه، وأخص بالذكر من علماء العصر العلامة المجتهد القاضي الشرعي أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، وأيضا محدث الديار الشامية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه كان ينصح به ويقوم بنفسه بتدريسه، وله تعليق خفيف عليه طبع بعنوان التعليقات الرضية على كتاب الدرر أو على كتاب الروضة النبية، وهي تعليقات خفيفة كان الشيخ رحمه الله تعالى يمليها من ذاكرته على تلاميذه، فقيدها علي الحلبي ثم طبع الكتاب مع هذه التعليقات وتعليقات الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. هذا لبيان فضل هذا الكتاب كما سنتلو من مقدمة القائم على نشره علي بن حسن عبد الحميد حفظه الله تعالى. هذا بالنسبة للفقه. أما بالنسبة لأصول الفقه فاخترت كتابا لأحد المعاصرين الذين لهم اهتمام بعلم الحديث وتمييز الطيب منه من القبيح، ألا هو الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظه الله تعالى، والكتاب بعنوان تيسير علم أصول الفقه. والحقيقة كان بودي أن أشرح كتابا من كتب السلف باعتبار حبنا لعلو الإسناد، ولكن وجدت أكثر هذه الكتب فيها من الحشو والتطويل بل والتعقيد ما يحتاج إلى وقت طويل وجهد بالغ لمجرد فك رموزها وشرح ألفاظها وتنقيتها من الحشو الواقع فيها. فأردت أن أختار كتابا على منهج أهل السنة، وكان المرشح قبل هذا الكتاب مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لحب الشديد لهذا الرجل لاتباعه لمذهب السلف في كل تواليده، ولكن أيضا الكتاب فيه مباحث ناقصة كثيرة تحتاج منا إلى مذكرات لاستكمال الكتاب، فرأيت أن أستبدلها بهذا الكتاب، وهو سهل التناول، يسير العبارة واللفظ، يعني ينقصه شأنه شأن أي كتاب آخر، حيث أبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا لكتابه ما ينقص سائر الكتب، وهذا دورنا في استكماله إن شاء الله وإتمام مباحثه على الوجه الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى بلوغه، إنه ولي ذلك ومولاه. يعني لست أدري نبدأ بالأصول ولا نبدأ بالفقه؟ صدق إن شاء الله يعني. جرت العادة بل وتتابعت نصائح العلماء رحمهم الله تعالى على ضرورة الاطلاع على مقدمة المؤلف لمعرفة هدفه من تأليفه وطريقته في التأليف والأسلوب الذي اتبعه والفوائد التي يرجى أن يقدمها للناس من خلال تأليفه هذا. وعليه فنبدأ بمقدمة الشيخ نضيف إليها من المباحث ما فات الشيخ ذكره. قال بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه: أما بعد، فإن شرف العلم لا يخفى، وهو درجات ومنازل تعرف بما تتصل به، فسموها من سموه وقدرها من قدره، فلذا كان أعلاها علوم الدين التي تدرك بها معانيه وأسراره، وإنما شرفت وعظم قدرها لصلتها بالله رب العالمين، فهي العلوم الموصلة في الحقيقة إليه، وهذا معنى أكبر من علوم الشريعة المقننة بالاصطلاح، بل هو شامل لما يحقق من العلوم أسباب الوصول إلى الله عز وجل، فيندرج تحته كل علم أدى إلى هذه الحقيقة، وإن ألصق بالدنيا في عرف الناس، لكن من العلم ما يصير إلى هذه الحقيقة بالمقاصد والنيات، ومنه ما هو من هذه الحقيقة بأصله كالعلوم التي يدرك بها مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه علوم باقية كطريق موصل إلى الله، وإن فسدت في طلبها النيات والمقاصد، على أنه ما من إنسان يسعى لتحصيلها فيجد لذتها عند الطلب إلا وجرته بنفسها إلى الإخلاص، كما قال مجاهد رحمه الله: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية. وأعظم العلوم التي يدرك بها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم علم أصول الفقه، فإن الله تعالى أمر بتدبر خطابه فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأعظم ما يؤتاه الإنسان من المعرفة فقه في دينه يعرفه بمعبوده تبارك وتعالى ويوصله به، وذلك له من المغاليق التي لا تفتح إلا بالإخلاص وسؤال الله تعالى التوفيق مع بذل الجهد في استعمال الآلة التي هي مفاتيح ذلك، والفتح فيها علامة على أن الله تعالى أراد الخير بصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وتلك الآلة هي أصول الفقه، فهي مفتاح الفقه في الدين. فهذه كلمة يسيرة في بيان فضل أصول الفقه ومنزلته، أراد الشيخ من خلالها أن يؤصل أهمية هذا الفن في أصول في نفوس طالبيه. وحتى تكتمل الصورة أسوق إليكم بعض النقولات عن أهل العلم رحمهم الله تعالى لبيان منزلة هذا الفن علم أصول الفقه. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم المدارك: والوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد، أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد. وقال الغزالي في المستصفى: خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه، وأصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر الله دواعي الخلق على طلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا. وقال أبو بكر الخفال الشاشي في كتابه الأصول: اعلم أن النص على حكم كل حادثة عينا معدوم، وأن للأحكام أصولا وفروعا، وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، وأن النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. فحق أن يبدأ بالإبانة عن الأصول لتكون سببا إلى معرفة الفروع. وسيأتي بيان ذلك أكثر عند كلامنا عن أيهما يقدم، علم أصول الفقه أم علم الفقه في الطلب. قال الشيخ: لكن أرأيت إن كان مفتاحك لا أسنان له، أو له أسنان لكنه لم يصنع لهذا الباب، أتظن أن سيفتح لك كذلك مفتاح الأصول؟ فإنه لا بد له من أسنان، ولا بد أن يكون للفقه، فإن خرج عن هذا الوصف فليس علما لأصول الفقه. على أن هذا العلم، علم أصول الفقه، ابتدأ صناعته وتقنينه على أقرب صورة إلى الاستيعاب والكمال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة، بناه على دلائل الكتاب والسنة بعيدا عن التكلف وما لا يترتب عليه فائدة أو عمل، وكانت تلك الأصول منثورة في طرق الأئمة في الفقه قبل الشافعي منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فضل الشافعي فيها التجريد والاستدلال. يقول إن هذا العلم لا أو لم يكن شيئا معدوما قبل الشافعي رحمه الله تعالى، بل إنه كان موجودا حتى على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصرحوا به ولم يصلفوا فيه، لكنهم كانوا يعبرون عنه بألفاظ مقاربة، أو ربما صرح بعضهم بالأصل الذي اعتمد عليه باستنباط حكم المسألة الجديدة التي لا نص يقصها بالذكر. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يذكرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عايشوها وشاهدوها، وربما كما قلت صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي. مثال ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمع بعض الناس ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج ويستدل على ذلك برأي عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا ينهى عن التمتع، ولكن كان يرى ان الافضل ان يأتي الانسان بالعمرة في سفرة مستقلة ثم يأتي بالحج في سفرة اخرى مستقلة، فينشئ لكل واحد منهما سفرا خاصا. ده كان رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وان كان خلاف الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي وان جعلتها عمرة، وقال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة هكذا، وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل ان بعض الناس كان ينهى عن التمتع بالعمرة الى الحج يقول لأن عمر كان يفعل ذلك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. طب هذا القول صريح في قاعدة لم يسمها ابن عباس وإنما أشار إليه، ألا وهي أن الحديث الصحيح حجة في ذاته لا يعارضه قول صحابي مهما كان. هذه قاعدة نص عليها الأصوليون في كتبهم أن الدليل من السنة مقدم على قول الصحابي كائنا من كان. ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنكم النساء الى المساجد بالليل فأذنوا لهن، فقال ابن له يدعى بلال والله لنمنعهن اذا يتخذن دغلا. يعني المرأة تقول انها خارجة الى المسجد ثم تذهب الى مواطن الريبة والشك بحجة انها خارجة الى المسجد، فاطمأن وليها الى خروجها لعمل المشروع وهي تضمر في نفس الوقت عمل غير مشروع. فقال اذا يتخذنه دغلا، والدغل اي الشجر الكثير المتشابك الذي يحول دون رؤية من بداخله. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، في بعض الروايات سبه سبا غليظا او اقبل عليه يسبه سبا غليظا، وفي رواية انه ضرب في صدري وقال والله لا اكلمك ابدا الى غير ذلك، مهم محل الشاهد. قال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اذا يتخذنه دغلا. هذا صريح في قاعدة اصولية لعل الجميع يعرفها ألا وهي لا اجتهاد مع النص. فإذا ورد النص وجب العمل به دون تأويل هذا النص أو الاعتراض عليه باجتهاد أو نحو ذلك. بل ربما صرح بعضهم بالقاعدة التي يستند إليها كما في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري لما عينه على القضاء، قال له قف الأشباه والنظائر، أو قال اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. فهذا تصريح من عمر رضي الله تعالى عنه بالقياس كدليل شرعي أو كحجة شرعية بشروطه التي سيأتي بيانها إن شاء الله. إذن علم أصول الفقه لم يكن شيئا معدوما قبل الشافعي، وجاء الشافعي بأحياء لكن كان موجودا حتى على عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لكن الشافعي رحمه الله كان له فضل السبق في تدوين هذا الفن وتقنينه وتقريبه بالأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أراد الشيخ أن يقوله إلى أن قال وإنما فضل الشافعي فيها التجريد والاستدلال، فمن جاء بعده بقيت فيهم طائفة قليلة على أثره من جميع الفقهاء غير الحنفية، والأكثر أولئك المتجاوزون ما لا يحتاج إليه في هذا الفن بسبب علوم نشأوا فيها وتربوا عليها خارجة عن الكتاب والسنة. أما الحنفية فسلكوا طريقا أقرب إلى الصواب من أولئك الذين جاءوا بعد الشافعي رحمه الله، فإنهم نظروا في فروع المذهب المنقولة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وتأملوا طريقة فقههم فاستفادوا منها التأصيل، فجاءت كتب كثير من مصنفيهم في الأصول نافعة من أمثال الإمام أبي بكر القصاص، لكن دخل متأخروهم فيما دخل فيه غيرهم، وهذا العلم لصلته بالكتاب والسنة يجب أن تستفاد أصوله منهما، فلذا كان أحسن الطرق في تقنينه وتأصيله طريقة الشافعي رحمه الله تعالى ومن جرى على منهاجه. يشير إلى أن تآليف العلماء رحمهم الله أو تواليف العلماء رحمهم الله تعالى في مادة في أصول الفقه تختلف من مدرسة إلى أخرى. فالحنفية عمدوا إلى فروع المذهب الحنفي وأخرجوا أصولهم وفق هذه الفروع، والجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة ودلالات الألفاظ اللغوية وإعمال العقل فيما يسمح له بالعمل فيه، فخرجوا بأصول هذا الفن وفق أدلتها دون النظر الى موافقتها للفروع او مخالفتها. يبقى ده ايه؟ طريقين، طريق الجمهور وطريق الحنفية. وفي من العلماء من جمع بين الطريقتين فيأتي بالاصل من اصول الفقه فيقننه في دلالاته من الكتاب والسنة واللغة ونحو ذلك، ثم يطبقه على فروع المذهب سواء كان مذهب حنفي او غير المذهب الحنفي. وهذه الطريقة الجامعة للطريقتين تعتبر اوعب من الطريقتين السابقتين. وهناك طريقة رابعة ألا وهي مسألة تخريج الفروع على الأصول. فيأتي المصنف من هؤلاء ويذكر القاعدة الأصولية ثم يبين اختلاف العلماء فيه، هل هم متفقين عليها ولا مختلفين فيه، وهل لهذا الخلاف إن كانوا مختلفين أثر في الفروع ولا لا، ثم يذكر الأثر الفقهي في الفروع التابع للخلاف الأصولي في هذه القاعدة بين الأصوليين بعضهم البعض. ومنهم طريقة خامسة تفرد بها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته، يأتي بمقاصد الشريعة ثم يذكر من القواعد الأصولية ما يتفق مع هذه الأصول الشرعية أو المقاصد الشرعية. فإحنا عندنا خمس طرق للتأليف في أصول الفقه. طريقة الجمهور اللي هي تأصيل هذا الفن على حسب دلالات الكتاب والسنة واللغة والعقل، ومنها تأصيل هذا الفن على حسب الفروع المذهبية وطريقة الحنفية، الجمع بين الطريقتين تخريج الفروع على الأصول ثم تخريج الأصول على حسب مقاصد الشرع وروح الشريعة الغراء. الشيخ ذكر هنا مدرستين فقط باعتبار شهرة هاتين المدرستين اللي هي مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية. قال وهذا الكتاب الذي بين يدي عودة بهذا العلم إلى ذلك المنهاج بأسلوب مناسب للعصر في الشرح والإيضاح، سلكت فيه أسلوب التقسيم والتنويع مع التمثيل بأدلة الشريعة للمسائل الأصولية وتمييز الصحيح منها بالأدلة، وأهم خصبة حرصت عليها فيه تجنب تلك المسائل التي حسبت على هذا العلم وليست منه، مع إسقاط التمثيل والاستدلال بما لا يثبت من جهة النقل كالأحاديث الضعيفة، واستدراك قضايا أصولية كثيرة تفتقر إلى ذكرها أكثر كتب الأصول وهي من صميم هذا العلم، أدع تمييزها لمن شاء المقارنة لهذا الكتاب بغيره من كتب الأصول، كما حرصت ألا يفوت شيء له اتصال بهذا العلم مما يقع منثورا في كتب الأصول المتفرقة ما جرى منها تصنيفه على طريقة الشافعي أو الحنفية أو أهل الكلام، إلا أورده في الاستدلال والاستشهاد إلا أورده في هذا الكتاب، وشرطت ألا أذكر فيه حديثا أو أثرا في موضع الاستدلال والاستشهاد إلا وهو ثابت من جهة النقد، ولا أقلد في عزو الأخبار إلى كتب الحديث بل أستخرجها من أصولها كالصحيحين والسنن وغيرها، كما لا أقلد في الحكم على إسناد بل هي نتيجة البحث والدراسة. والحقيقة إن يقع خلل كبير جدا في الاعتماد على الآخرين في النقل. طالما مثل الإمام النووي يقول لك هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، البخاري ومسلم موجودين ولا مش موجودين؟ يبقى ترجع إلى الأصل، أن الوهم الذي قد يقع فيه السابق ستتابعه أنت كذلك عليه ولا عذر لك في متابعته، لأن الحفاظ القدامى كانوا يتكلمون من ذاكرتهم، أما أنت فما عذرك والكتب بين يديك؟ إذا هنا ترجع إلى الأصل، ودي مش في الأحاديث فقط، لا ده في الأحاديث وفي الفقه وفي حكاية مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى، وفي كل ما من شأنه التثبت في نقله وعدم الاعتماد على الآخرين والتقليد لهم دون بحث واجتهاد. هذه يعني المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تبين هدفه من هذا التأليف وطريقته في تأليفه. لكن هناك بعض المباحث ينبغي أن ننبه إليها قبل أن نخوض في مباحث هذا العلم أصول الفقه. أولها الغاية من تدريس هذا الفن، هل لدراسة هذا العلم من كبير فائدة أم أنه كسائر علوم الآلة التي إن شاء تعلمها الإنسان وإن شاء أعرض عنها؟ حقيقة نترك الإجابة إلى ما بعد بيان فوائد مدارسة هذا الفن أو الغاية المقصودة من هذا العلم. أول فوائد مدارسة بأصول الفقه القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة. ودائما ما أقول ليست العبرة بمعرفة الدليل، ولكن العبرة بفقه الدليل. ممكن الإنسان يكون حافظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون حافظ القرآن عن ظهر قلب، لكنه لا يستطيع أن يستخرج دليلا، أن يستخرج حكما من هذه الأدلة على كثرتها في ذهنه وقلبه. والحقيقة لا يسمى هذا الفقه اللي هو مجرد حفظ المتون والسنيد والأدلة، لا يدخل في باب الفقه في شيء، ولكن الفقه الحقيقي هو استنباط الأحكام من الأدلة. وده اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وكان منها أجادب أمسكت الماء. خلينا في القسمين دول، فالنقية التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فنفع الله بها الناس، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعمل وعلم. دي أرقى طبقة من طبقات العلماء، ألا وهي العلماء المجتهدون العاملون المعلمون. وتأتي الطبقة الثانية وهي ومنها أجادب أمسكت الماء اللي احنا بنقول نقلت الشرع إلى غيرهم، ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يفاضل بين مجلس الإمام الشافعي ومجلس مين؟ إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، مع أن الإمام أحمد معدود في عداد المحدثين، يعني حتى يقولون انه محدث فقيه، الشافعي يعكسون يقول فقيه محدث، اسحاق بن راهوي محدث محض. طبعا ده لا يمنع ان هو يكون على دراية بالفقه، لكن تميز بهذا الباب او يعني كأنه تخصص بهذا الباب. فكان الامام احمد رحمه الله يفضل مجلس الشافعي على مجلس اسحاق، فيقال له في ذلك فيقول ان فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه ابدا. وان فاتك حديث بعلو ادركته بنزول، يعني لو ما سمعتش الحديث من اسحاق هتسمعه عن واحد عن اسحاق، فبدل ما يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة او اربعة، يبقى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ اربعة او خمسة. مش المهم ان انت ايه؟ توصل للحديث. لكن لو ما عرفتش فقه الحديث على يد صيرف مثل الامام الشافعي رحمه الله تعالى، او فقيه مثل الامام الشافعي، ايه الخير اللي هتحصلك؟ الا ان انت تحفظ الدليل فقط. لكن هل القضية ان احنا نحفظ ادلة، ولا القضية ان احنا نعمل بمقتضى هذه الادلة؟ مقتضى الادلة ده هو الاحكام التي يعطي اصول الفقه المرء قدرة على استنباطها. يبقى دي اول فائدة من فوائد علم اصول الفقه، نقول بتطبيق قواعد هذا العلم ونظرياته نتوصل الى الاحكام الشرعية من خلال ادلتها التفصيلية. فالمجتهد متى كان عالما بالادلة الشرعية المتفق عليه والمختلف فيه، كتاب السنة والاجماع هذه متفق عليها، ومختلف في بعض ادلة الاحكام زي القياس، الاستحسان، مصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، هذه ادلة مختلف في الاستدلال بها، يأتي بيانها ان شاء الله. فالمجتهد اذا كان عالما بهذه الادلة وعالما باحوالها كعلمه، خلي بالك معايا، بان الامر اذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وان النهي اذا تجرد عن القرائن يفيد التحريم، وان العام شامل لجميع افراده الى غير ذلك، يبدأ يطبق هذه القواعد او ياخدها الفقيه ويطبقها على القواعد او على الادلة التفصيلية ويستخرج منها الاحكام المتعلقة بافعال العبيد. فعلى سبيل المثال القاعدة الاولى اللي احنا قلنا، الامر اذا تجرد عن القرائن يفيد الوجوب. هذه القاعدة يأخذها المجتهد ويستخرج من خلالها وجوب الصلاة من خلال قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فيقول أقيموا الصلاة أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن الصارفة يفيد الوجوب، فإقامة الصلاة واجب. القاعدة الثانية، النهي إذا تجرد عن القرائن يفيد التحريم. هذه القاعدة يأخذها المجتهد ويطبقها على قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فيقول هذا نهي، والنهي إذا أطلق يقتضي التحريم، فقتل النفس بغير حق حرام. المقدمة الأولى في الآيتين خدناها منين؟ اللي هي مسألة الأمر والنهي، خدناها من اللغة، أقيموا نقول ده إيه؟ فعل أمر، لا تقتلوا، لا إلا النهي أرحمكم الله، وما وراءها إيه؟ منهي عنه. فالمقدمة الأولى من الآيتين مأخوذ من اللغة. طب والمقدمة الثانية اللي هي الامر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، خدناها منين؟ خدناها من الاصول. ولولا العلم باصول الفقه ما عرفت هذه ولا تلك. واحد يقول طيب انا ما عرفتش اصول الفقه ولا حاجه وبقول بكده، وبقول بكده منين؟ لولا ان علماء الاصول هم اللي وضعوا هذه القواعد تبقى صاحب يقول سمعتها من عالم او قراتها في كتاب او وجدناه في محل استبدال، لكن ايه في الاصل اللي جابها منين، او اللي اتى بها من اين اتى بها؟ اتى بها من علم اصول الفقه. ولهذا قال ابو البقاء العكبري رحمه الله تعالى: ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام اصول الفقه وطرف من اصول الدين، يعني علم الكلام. فجعل اصول الفقه ابلغ ما يتوصل به الى احكام الاحكام. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. يبقى اول فائدة من فوائد علم اصول الفقه القدرة على استنباط الاحكام من ادلتها، وزي ما ضربنا امثله تبين هذه الفائده. الفائده الثانيه القدره على الترجيح بين الادله والتخريج على اقوال الائمه والحكم على ما يستحدث ويستجد من الحاجات الفرديه والاجتماعيه. كم من الأدلة الشرعية ينظر إليها المرء فيرى بينها تعارضا ظاهريا، فكيف يجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر؟ لولا علمه بأصول الفقه ما استطاع أن يجمع بينها. يعني مثلا قاعدة الحاضر مقدم على المبيح، المثبت مقدم على الناس. هذه تنفعنا في مسألة الترجيح منفعة واضحة جدا، سيأتي التمثيل له. ده في مسألة الترجيح بين الأدلة، ويأتي بيان أكبر لها عند كلامنا على الفائدة الثالثة. والتخريج على أقوال الأئمة، زي ما بيقول إن الأدلة الشرعية لن تجد كل مسألة بعينها منصوصا عليها بنص يخصها. ممكن تلاقي نصوص الكتاب والسنة لكل مسألة بعينها نص يتناسب معاه، او نص تقدر تخرج من حكمها مباشرة. طيب كيف نستخرج احكام ما لم يأتي بشأنه نص؟ منين؟ حاجة من الاثنين، بننظر في اقوال الائمة السابقين. خلي بالك ان اقوال الائمة السابقين ايضا عاجزة عن متابعة ما يستحدث ويستجد في حياة الناس، ان كل عصر له الجديد، سواء في المعاملات او في التصرفات او في العقود او غير ذلك. طيب منين نخرج باحكام هذه الاشياء الحادثة او المستجدة؟ يقول بالتخريج على اقوال الائمة. وكثيرا لو نظرت في كتب مثلا الفروع للتاب المغني لابن قدامة، او المجموع للامام النووي، او حتى المحلى لابن حزم، او المبسوط للثقفي، او التمهيد لابن عبد البر، تجد مثلا يقول: وقد نص الامام على كذا، وهذا قول في المذهب، وهذا وجه في المذهب، ويتخرج على قول الامام في المسألة الفلانية كذا وكذا. ايه معنى الكلام ده؟ خاصة كلمة هذا وجه في المذهب ويتخرج على قول الامام كذا وكذا، أمور مهمة جدا أن يلم بها طالب العلم. فمثلا ما يقول نص في المذهب، يعني ده نفس كلام الإمام في هذه المسألة، أو قول في المذهب أو رواية، يعني أن الإمام ممكن يكون له قول أو قولين أو أكثر في المسألة الواحدة، الرواية عن أحمد أو قول في المذهب أو نحو ذلك. اللي يهمنا مسألة وجهه في المذهب ويتخرج على قول لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى المنتسبين إلى مذهبه، يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. ويقول محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: الوجه في اصطلاح الفقهاء الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه جاريا على قواعد الإمام، فيقال وجه في مذهب أحمد أو وجه في مذهب الإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل. والتخريج هو القياس على قول الإمام أو بناء فرع على أصل بجامع مشترك، خاصة إذا نص الإمام على علة الحكم. يعني مثلا التين فيه زكاة ولا مفيهوش؟ التين فيه زكاة ولا مفيهوش؟ ليه مفيهوش؟ طيب أنا أضرب مثال لهذه المسألة، مسألة التخريج على قول الإمام. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بوجوب الزكاة في كل ما ييبس ويدخر أو يدخر ويقتات، قياسا على الزبيب. طيب التين لم يذكر الإمام مالك رحمه الله أن في التين زكاة، لظنه أن التين لا يدخر ولا يقتات. فجاء المالكية رحمه الله تعالى فنظر فإذا بالتين ييبس ويدخر ويقتات، فقالوا يتخرج على قول الإمام بوجوب الزكاة في التين. حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: لو علم الإمام مالك رحمه الله أن التين ييبس ويدخر ويقتات لصرح بوجوب الزكاة فيه كما صرح بوجوب الزكاة في غيره مما يدخر ويقتات. جابوها منين؟ لأن الإمام مالك نص على علة وجوب الزكاة وهي الادخار والاقتيات، فنظروا فيما لم يذكره الإمام مما يدخر ويقتات فقالوا بوجوب الزكاة فيه. طيب قد يذكر الإمام قول في المسألة ولم يذكر علة الحكم فيه، فهل يصح التخريج على قوله أم لا يصح؟ الحقيقة لا يصح التخريج على قول الإمام ما لم تظهر علة الحكم الذي قال به. في مدارسة علم أصول الفقه القدرة على الترجيح بين الأدلة والتخريج على أقوال الأئمة والحكم على ما يستحدث ويستجد من الحاجات الفردية والاجتماعية، وضربنا لذلك مثلا بما ذهب إليه المالكية من وجوب الزكاة في التين للعلة التي نص عليها الإمام مالك رحمه الله تعالى في وجوب الزكاة وهي الادخار والاقتيات. هنا أثرنا مسألة قبل الأذان وهي مسألة هل يصح التخريج على قول الإمام ما لم يذكر علة الحكم. الظاهر أنه لا يصح، لأنه ربما يكون هناك فرق لطيف بين المسألتين لا يدركه إلا الجهابذة من العلماء، فيخرج الإنسان القول على قول الإمام ويكون مخطئا في تخريجه هذا. مثال ذلك مثلا لو سألت الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص على وجوب الامتناع عن شهود وليمة العرس إذا كان فيها منكر، أوجب على من دعي إلى وليمة العرس أن يتركها إذا وجد منكرا يعجز عن تغييره. طيب لو سأل الجنازة إذا وجد في الجنازة منكرا يعجز عن تغييره يشهدها أم لا يشهدها؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ثم الثاني حق المسلم، وإذا دعاك فأجبه، نفس الحديث، حديث واحد، حق المسلم على المسلم خمس أو ست، إذا مات فشيعه وإذا دعاك فأجب، حديث واحد. وأنا لسه بقول إن القضية مش قضية معرفة الدليل ولكن فقه الدليل. لو نظرنا في المسألة هنجد خلاف طفيف جدا بين المسألتين. المسألة الأولى الحق فيها لمن؟ لصاحب البيت اللي هو الداعي إلى الوليمة وهو حي، فإما أن يكون المنكر الموجود بعلمه أو بفعله، يبقى هنا لا حرمة له ولا طاعة ولا استجابة لدعوته. أما الجنازة فالحق فيها الحي ولا الميت؟ حق فيها الميت، فإذا ارتكب الحي المنكر فما ذنب الميت أن تترك جنازته بلا تشيع؟ الفرق بينهم فرق لطيف جدا، ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب اتباع الجنازة وإن كان فيها منكرا يعجز عن تغييره، أن لأن هذا حق الميت فلا يؤاخذ بصنع الحي أو بصنيع الحي، وأما الأولى فإنها حق لمن؟ للحي يملك التغيير، فإذا لم يغير يبقى لا استجابة له ولا تستجاب دعوته. فالفرق بينهم الحاصل في هذه المسألة بنقول ان علم اصول الفقه بيؤهل الانسان لاستخراج احكام او لاستنباط احكام ما لم ينص عليه بتخريجها على ما نص عليه، اللي احنا بنقول التخريج على الادلة او التخريج على ايه نصوص العلماء رحمهم الله تعالى. يبين هذه النقطة والتي قبلها ما صرح به العلماء رحمهم الله تعالى من أن أصول الفقه عمدة الفقه المقارن. لا يستطيع إنسان أبدا أن يدرس فقها مقارنا، يعني المقارنة بين أقوال العلماء والترجيح بينها ومعرفة الراجح من المرجوح وال صحيح من الأصح ونحو ذلك إلا عن طريق علم أصول الفقه. قالوا لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين في مسألة واحدة لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه استنباط الحكم من دليله، ولا يكون ذلك إلا بعلم أصول الفقه. ولهذا قالوا من حرم الأصول حرم الوصول. طبعا كل الكلام اللي ذكرته متعلق بالمجتهد، سواء كان القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها أو الترجيح بين الأدلة والتخريج على أقوال الأئمة والحكم على ما لم يذكر دليله من المسائل الحادثة أو المستجدة، كل ده متعلق بالإيه؟ بالمجتهد. فمش طالب العلم العادي، إيه فائدته من علم أصول الفقه؟ قالوا إن الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يستفيد من دراسة أصول الفقه الوقوف على مدارك الأئمة بالنسبة للحكم والقواعد التي استنبط الأحكام منها، وبه تذعن النفس ويطمئن القلب إلى ما قالوا، والاطمئنان باعث على العمل والطاعة والانقياد للأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. شتم بن واحد بيقلد بلا دراية ولا معرفة بأصل الحكم، وآخر يعلم من أين اشتمد العالم هذا الحكم ودليله في المسألة شتان بالاثنين. الاول تجد مدبر يميل مع صيحة كل ناعم كما يقولون، زي ما قال الإمام علي رحمه الله تعالى في تقسيمه للناس، وقال والبقية همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صيحة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالإنسان لما يكون عارف الحكم جاي منين ودليله في المسألة ايه، والإمام ده رجح هذا القول أو اختار هذا القول لماذا، ده يجعله يعمل وهو منشرح الصدر قرير العين مطمئن إلى عمله أنه سيثاب عليه وأن فعله هو الراجح وإن خالفه من خالفه. وأيضا شتان بين أجر هذا وأجر ذاك، هل يستوي المقلد مع المتبع؟ لا يمكن، وإلا فقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الناس إلى مراتب ثلاثة: مجتهد ثم متبع ثم مقلد. ولهذا يقول الدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله: فإن العمل بالحكم تقليدا لإمام ما يختلف في الأجر والثواب عن العمل بالحكم وهو يعرف أصله، فأين من يأتي بالعبادة لفتوى إمامه أنها واجبة أو سنة من الذي يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله بأن ذلك دينه؟ لا شك أن الثاني أعظم أجرا، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والاجتهاد لا يحصل إلا بعد معرفة أصول الفقه بجزئياته. يبقى ليس المجتهد فقط هو الذي ينتفع بعلم أصول الفقه، ولكن الطالب على سبيل نجاح أيضا يستفيد اطمئنان القلب وانشراح الصدر لما يأتي به من أعمال، وأيضا ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى من ثواب المقلد. فطالما أنه يستطيع معرفة مدارك الأئمة والقواعد التي استنبطوا منها الحكم فيفعل ذلك تعبدا وطلبا للثواب من الله تبارك وتعالى. مسألة الرابعة من مباحث هذه المقدمة: حكم تعلم أصول الفقه. تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة فرض كفاية، فرض كفاية. وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا على الكفاية لأنه لا يتأتى كما قلنا فهم نصوص الشريعة لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقائع إلا به، إلا بهذا الفن علم أصول الفقه. إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة وكان عملهم بهما على غير هدى، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. وإنما لم يكن واجبا عينيا لأنه ليس كل فرض من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى. فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته. هذا نقول هو واجب عيني على كل مجتهد، وواجب كفاية على سائر المسلمين، لكن من تعلمه ممن لم يجب عليه فهو مستحب في حقه وهو مثاب عليه إن شاء الله تعالى. فاسأل الخامسة: أيهما يقدم، علم أصول الفقه أم علم الفقه؟ يعني الإنسان يتعلم أولا فقه ولا يتعلم أصول فقه أولا؟ قال الدكتور عبد الكريم النملة في إتحاد ذوي البصائر: تعلم أصول الفقه يقدم على تعلم الفقه، تعلم اصول الفقه يقدم على تعلم الفقه، وذلك ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه، ويكون قادرا على فهم مرامي جزئيات الفقه، فينبغي ان تحفظ الأدلة وتحكم الاصول، ثم حينئذ تبنى عليها الفروع، لان الفروع لا تدرك الا باصولها، وان النتائج لا تعرف حقائقها الا بعد تحصيل العلم بمقدماتها. فحق ان يبدأ بالاصول لتكون سببا الى معرفة الفروع. هذا ما ذهب اليه كثير من الاصوليين كأبي إسحاق الشيرازي وابن برهان وابن عقيل وابي بكر الشاشي وغيرهم. ورأى القاضي ابو يعلى الحنبلي ان الاولى تقديم الفروع على الاصول، وعلل ذلك بانه من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الاصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام اليها، بمعنى انه يتعلم الفروع لتحصل له الملكة التي تجعله يستفيد من تلك الاصول استفادة صحيحة. قال الشيخ: والراجح الاول وهو تقديم تعلم الاصول على تعلم الفقه، لان المجتهد اذا اتقن علم اصول الفقه امكنه التوصل الى الاحكام بصورة صحيحة. والظاهر والله تعالى اعلم ان هذه المسألة تختلف باختلاف الاشخاص والاهداف. هل الشخص الذي يقدم على هذا الفن او ذاك يريد ان يبلغ مرتبة اجتهاد، او ان يكون محل فتوى او محل نظر الناس في الفتوى ومعرفة الاحكام الشرعية او ماذا؟ وايضا هدفه من هذا العلم. فان كان هدفه الاول التعبد فيكفيه ان يقف على مختصر صحيح في الفقه من المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها. واحد عايز يبقى عابد فقط، ازاي يصلي، ازاي يصوم، ازاي يحج، ازاي يتعامل مع الناس، لا يكفي ان هو ياخد كتاب مختصر في الفقه زي كتاب مثلا الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الشيخ عبد العظيم بدوي، او كتاب اللباب الشيخ محمد صبحي حسن حلاق، وممكن ايضا فقه السنة يعني على بعض الملاحظات فيه، لا يكفي ان هو يعرف كيف يتعبد. لكن واحد انا عايز يبقى طالب علم يبلغ دين الله تبارك وتعالى، ويسأل فيجيب، ويستفتى فيفتي، يبقى ده لا يكفي ان هو يأخذ كتاب من هذه المختصرات ويعقف عليه، ولكن يلزمه ان هو يتعلم اصول الفقه اولا ليكون استنباطه للاحكام بعد ذلك على وجه صحيح وطريقة مستقيمة تتفق مع طريق اهل العلم رحمهم الله تعالى. يبقى المسألة تختلف من شخص لاخر ومن هدف الى هدف اخر، لكن على العموم تقديم الاصول هو الاظهر على تقديم الفروع. فاصول الفقه يعني تطلب اولا ثم بعد ذلك يطلب الفقه. وما يخليش واحد يقول ان مسألة الوقوف على كتاب مختصر في الفقه بادلته الصحيحة ده يسمى فقه، ده مش فقه، ولكن معرفة بالاحكام يؤهل او تؤهل للتعبد فقط، لكن ما نقدرش نسميه ايه فقيه. يريد ان يكون فقيها فلا بد من مدارسة علم اصول الفقه اولا لما تقدم بيان. مسألة السادسة: المصادر التي يستمد منها علم اصول الفقه. بنقول الان علم اصول الفقه يعتبر قواعد كلية لاستنباط الاحكام الفرعية. طيب من اين استمد العلماء هذا الفن مصادر علم اصول الفقه كثيرة، اهمها اولا كتاب الله جل وعلا وعلومه القرآن وعلوم القرآن، كالكلام على الدليل الاول من ادلة الاحكام وهو الكتاب وما فيه من مباحث النسخ والقراءة الشاذة والمحكم والمتشابه ووجود المجاز في القرآن او عدم وجوده، وهل في القرآن الفاظ غير عربية او لا، كل ده ايه في مباحث اصول الفقه مأخوذ من القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. المصدر الثاني من مصادر استمداد اصول الفقه السنة وعلومها، السنة وعلومها مثل الكلام على انواع الاخبار، نقول حديث متواتر وحديث احاد وحجية كل نوع منها، حديث صحيح يستدل به، حديث حسن يستدل به، حديث ضعيف لا يستدل به لا في فقه ولا حتى في فضاء الاعمال ولا غير ذلك، والرواية وشروطها، من الذي يصح ان يروي الحديث ومن الذي يتحمل ومن الذي يؤدي الى غير ذلك من الأشياء المذكورة في علم المصطلح. ويعني مصطلح الحديث فرع من فروع أصول الفقه، فرع من فروع أصول الفقه يتعلق بالمبحث الثاني من أدلة الأحكام ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصدر الثالث من مصادر استمداد اصول الفقه اللغة العربية وعلومها ايضا، لانه لا يمكن معرفة دلالة الادلة وفهمها وادراك معانيها الا عن طريق اللغة العربية، وقد اخذ اصول الفقه من هذا العلم علوم اللغة العربية مباحث الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي ومعاني الحروف والمجمل والمبين والمفصل والمطلق والمقيد والخاص والعام والأمر والنهي والاستثناء والمنطوق والمفهوم والإشارة وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأخيرا أصول الدين المسمى زورا بعلم الكلام، واستمد علم أصول الفقه من أصول الدين الحاكم، مسألة الحاكم معرفة الله تبارك وتعالى وما يجوز له وما لا يجوز، ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى ليعلم حجية ما يأتي من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ منها أيضا مسألة أصول الدين مسألة التحسين والتقبيح العقليين والتكليف بما لا يطاق وحكم الأشياء قبل البعثة والمجتهد يخطئ ويصيب وخلو الزمان من مجتهد ولا تكليف بما لا يطاق زي ما قلنا، وشرط الإرادة في الأمر ومسألة شكر المنعم سبحانه وبحمده. فهذه هي المصادر الرئيسية التي يستمد منها علم أصول الفقه، ولا يكتفى بالرجوع إلى أصول هذه العلوم دون الرجوع إلى نظر الأصوليين، لأن الأصوليين لهم نظر وتدقيق في هذه العلوم استنبطوا من خلالها مصطلحات خاصة خفيت على أهل هذه العلوم المتخصصين فيه. وشتان بين واحد ينظر في اللغة بمبدأ اللغة، واحد ينظر في اللغة لاستخراج أصول فقه من خلال دلالات اللغة وأساليبها التي تستنبط منها أصول الفقه. آخر مسألة تتعلق بهذه المقدمة موضوع علم أصول الفقه، في أي شيء يبحث علم الأصول. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن موضوع البحث في علم أصول الفقه والأدلة الكلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها. أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها. أنت تريد مثلا أن تعرف حكم إقامة الصلاة، حكم إيتاء الزكاة، حكم السرقة، فيضع الأصول قواعد جامعة يستخدمها المجتهد لاستخراج الأحكام الخاصة بهذه المسائل الفرعية. فبنقول علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها. فالأصولي يبحث في القياس وحجيته، والعام وما يقيده، والأمر وما يدل عليه، وهكذا. ولنضرب مثالا يتضح به المقال. القرآن الكريم هو الدليل الشرعي الأول في اتفاق الأمة على ذلك، دليل الأول من أدلة الأحكام القرآن الكريم. نصوص الشريعة التي وردت في القرآن الكريم هل وردت على حال واحدة أو بوصف واحد أم تنوعت أساليب إيرادها؟ لو نظرت في القرآن الكريم تجد فيه أمر وتجد فيه نهي، تجد فيه عام وتجد فيه خاص، تجد فيه مطلق وتجد فيه مقيد، وهكذا. طيب كيف يتأتى للمرء أن يستنبط الحكم من الدليل القرآني؟ هذه الصيغة زي ما بتقول ان القرآن الكريم او النصوص التشريعية الواردة في القرآن الكريم لم ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد بصيغة الامر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم او الاطلاق. وهذه الصيغ انواع كلية من انواع الدليل الشرعي العام وهو القرآن. فالأصولي يبحث في نوع أو في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية. فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وصيغة النهي تدل على التحريم، وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعا، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا، وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاد، والنهي للتحريم، والعام ينتظم جميع أفراده، والمطلق يدل على الفرض الشائع بغير قيد. هذه قواعد تطبق بعد ذلك على الدليل ليستخرج منها حكم الايه؟ حكم المسألة. وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل إليه أو يتوصل إليه الأصولي ببحثه يأخذها الفقيه قواعد مسلمة ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي ليتوصل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، فيستفيد منها وجوب الوفاء بالعهد، ويطبق قاعدة النهي للتحريم على قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، على هذه الآية يستفيد منها تحريم السخرية بالآخرين، ويطبق قاعدة العام يشمل جميع أفراده قطعا على قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فيستفيد منها حرمة كل الأمهات سواء كانت أم بالنسب أو أم الرضاع او غير ذلك، ويطبق قاعدة المطلق يدل على اي فرض من افراده بلا قيد على قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، فيستفيد منها جواز عتق اي رقبة في كفارة الظهار مؤمنة او غير مؤمنة، كبيرة او صغيرة. كل ده دي من الادلة او القواعد الاجمالية او الكلية التي وضعها الاصولي ليستفيد منها المجتهد في استخراج الحكم المتعلق بالمسألة الفرعية. يبقى هنا الاصولي الاصل ان هو ما بينظرش فيه حكم كل مسألة بعينها، ولكن بيعمل ايه؟ بيضع قاعدة عامة تسمى بالقاعدة الاصولية، يقودها الفقيه او المجتهد يطبقها على جزئيات معينة يستخرج الحكم الخاص بها من خلال هذه الايه؟ من خلال هذه القاعدة. يبقى شغل الاصولي يعتبر بمثابة الآلة التي يجهزها للفقيه ليستخرج بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يبقى ده عمل الأصولي. عمل الفقيه يقف عند حد فعل المكلف، فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الحرمة او الكراهة او الوجوب او الاستحباب او الاباحة. يقول لك هذا العمل واجب، هذا الشيء واجب، هذا الشيء مستحب، ده مكروه، ده محرم، ده مباح. لكن بيجيبها منين او بيأتي بها من اين؟ من القواعد الاصولية التي وضعها الاصولي بمثابة الالة التي يستخرج بها ما يراد الوصول اليه. فيبقى هنا شتان بين عمل الاصولي وعمل الفقيه، فالفقيه يفتقر الى الاصولي وليس العكس. الفقيه يفتقر الى الاصولي وليس العكس، لان الفقيه بلا اصول لا يعرف شيئا ولا يتوصل الى شيء، لان زي ما قلت الادلة لم ترد على حالة واحدة ولكن لها حالات متعددة. لو قدرنا ان احنا نجمعها في قوالب اصطلاحية او قواعد اصولية هتسهل علينا المسألة جدا، بل ان الفقهاء انفسهم لجأوا الى مسألة التقعيد الفقهي، يعني وضع قواعد فقهية لتشمل جزئيات كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. فبقى عندنا في قواعد اصولية وقواعد فقهية. يعني مثلا القاعدة الفقهية: الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها. لو تتبعنا كل قول او فعل يصدر عن الانسان هنجد كم مسألة تندرج تحت هذه القاعدة. بيصلي ليه؟ بيصوم ليه؟ بيزكي ليه؟ بياكل ليه؟ بيشرب ليه؟ بيتعلم ليه؟ كل ده داخل تحت قاعدة الامور بمقاصدها. لما يضعوا قاعدة تانية يقولوا ان المقاصد لها احكام، او الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد. انت تريد الشيء، لا بد من وسيلة توصلك الى هذا الشيء ام لا؟ طيب، يبقى هنا بنقول لكي تتفقه في دين الله عز وجل حق التفقه يبقى لابد من الوسيلة اللي هي توصلك الى هذا، وهو علم اصول الفقه. ليه؟ لان زي ما قلت هناك واحنا بنتكلم في حكم لتعلم هذا الفن ان بيختلف باختلاف الاشخاص وايه الاهداف. انت تريد ماذا؟ تريد ان تكون فقيها، يبقى لا غنى لك عن مدارسة علم الاصول، لانه هو الذي يؤهلك الى الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فمن هنا قالوا ان الوسائل لها احكام المقاصد، الشيء الذي تريده لابد من البحث عن الوسيلة التي توصلك اليه. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة التي تتعلق بمادة أصول الفقه، ويعني لعلها طالت بعض الشيء فجارت على وقت الفقه، لكننا إن شاء الله في اللقاء المقبل نقسم الوقت على المادتين إن شاء الله حسب ما تيسر. نبدأ بمادة مش عارف يعني كما تريدون، نبدأ بالفقه ولا نبدأ بالأصول؟ طيب نبدأ بالأصول إن شاء الله، وبعد العشاء نتكلم في الفقه من الكتاب الذي ذكرناه وهو كتاب الروضة النبوية للصديق حسن خان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم المتقين إماما. في أي اختصار حول الجزئية التي ذكرناها؟ أنتم وما تريدون. طيب خير إن شاء الله، نص ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله بالفقه بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، يعني كما بينا قبل صلاة العشاء أن يومنا هذا إن شاء الله سيكون الدرس فيه مقسوما بين مادتي أصول الفقه والفقه. الكتاب الذي اخترنا تدريسه في أصول الفقه كتاب تيسير علم أصول الفقه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، المكتبة النشرة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، كتاب تيسير علم أصول الفقه، تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع. هذا بالنسبة لأصول الفقه. أما بالنسبة لكتاب الروضة النبية أو كتاب الفقه، فالكتاب سيتم تدريسه إن شاء الله كتاب الروضة النبية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان. كتاب موجود منه عدة طبعات، طبعة يعني تعتبر اقتصادية جدا في حوالي او في حدود حوالي 10 جنيهات، وطبعة تجارية استغلالية، طبعة التعليقات الرضية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا اسم الشيخ استغل للاتجار على الناس. فالكتاب مثلا الكتاب الاصلي يباع ب10 جنيهات، هذا يباع ب75 جنيه على ما يحضرني الان يعني. لكن الحقيقة التعليقات اللي مذكورة يعني يا صحيح يأتينا تعليق واحد الشيخ الالماني ندفع فيه الالاف يعني، ولكن مراعاة احوال الناس مطلوبة، انما في الحقيقة يعني نقدر نقول جشع تجار او غير ذلك، فممكن الطبعة العادية اللي هي 10 جنيهات هذه تكفي ان شاء الله. وسواء تعليقات الشيخ او تعليقات الشيخ احمد شاكر او تعليقات اضافية ستجدونها ان شاء الله من خلال الدرس، كل ده يكون في الدرس ان شاء الله يساعد على معرفتها. وجود الكتاب بين ايديك تم يكون معاك، هتعرف اذا كان الكلام موجود في الكتاب ولا اضافة ولا تعليق ولا ايه، فاستفادة لا تتم الا بوجود الكتاب بين يديك. يعني نكتفي ان شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، يعني لان اخواننا يعني اشاروا علينا بهذا، ليكون اللقاء المقبل ان شاء الله بداية درس الاصول مع درس الفقه مباشرة، يعني مش هنعمل مقدمة درس الفقه زي مقدمة درس الايه درس الاصول. هنذكر ان شاء الله المادة كل مسألة بدليلها وأوسع الخلاف اللي موجودة فيها، لكن المهم طول النفس والصبر لتحصيل هذا الفن. إن شاء الله يعني مش هنتوسع التوسع اللي يخوف يعني، ولكن من باب ما لا يترك كله لا يترك كله. والله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.